نستكمل ما تبقى من القواعد. يقول القاعدة 69: من اجتمع فيه سببان لمدفوع عمل بهما. الإنسان قد يجتمع فيه سببان لكن قد يعمل بهما جميعا وقد يعمل بأحدهما. مثال ذلك لو أن مسلما حرا قتل عبدا كافرا، لو أن مسلما حرا قتل عبدا كافرا فإنه لا يقتل بواحد منهما. هنا اجتمع سببان لكن لمدفوع فإنه لا يعمل بهما، عمل بهما، وذلك لأن المسلم لا يقتل بالكافر والحر لا يقتل بماذا؟ بالعبد. لكن قد يعمل بالسببين معا، قد يعمل بالسببين معا إذا اجتمع. مثال ذلك لو تزوج إنسان بنت عمه وماتت عنه فإنه يرثها بسببين، يرث بالزوجية ويرث بالقرابة، بالزوجية والقرابة. فالسببان قد يعمل بهما وقد يعمل بأحدهما وقد لا يعمل بهما معا. إذن هنا من اجتمع فيه سببا لمدفوع واحد يعني مما يدفع عنه الشيء عمل بهما. فالحر المسلم إذا قتل عبدا كافرا، فنأتي إلى الوصف المسلم لا يقتل بالكافر، ونأتي إلى وصف الحر لا يقتل بالعبد على المشهور، إذن لا قصاص عليه في هذا الحال لأن هذين السببين لمدفوع واحد. يقول من اجتمع فيه سببان لمأخوذ عمل بهما، كما مثلنا قبل برجل تزوج بنت عمه فإنه يرثها بالزوجية ويرثها بماذا؟ بالقرابة. كذلك أيضا لو اجتمع فيه سببان من أسباب الأخذ في الزكاة، رجل فقير وغارم، فقير وغارم، فيعطى من الزكاة لفقره ويعطى من الزكاة أيضا لغربه. طيب أيضا إنسان أوقف وقفا، قال هذا وقف على الفقهاء والقراء، يعني فقهاء طلبة العلم وعلى القراء، فكان هو قارئا فقيها، يأخذ بالسببين، يأخذ بسبب أنه من الفقهاء ويأخذ بسبب أنه من القراء. إذن قد إذا اجتمع السببان يعمل بهما. القاعدة 71: الإذن العرفي كالإذن الحقيقي، يعني كاللفظي، ويعبر عنها بعبارة أخرى: المعروف عرفا كالمشروط لفظا. المعروف عرفا كالمشروط لفظا. ويقول القاعدة بعدها: العرف معمول به تارة. هذه القاعدة والتي قبلها فيما يتعلق بالعرف، ولكن العمل بالعرف له ثلاث حالات. الحال الأولى ما دل النص فيه على أن العبرة فيه بالشرع لا بالعرف، فلا عبرة بالعرف، فلا عبرة بالعرف، بل يعمل بالشرع. كما لو تعارف الناس على منع الأنثى من الإرث، يوجد الآن بعض القبائل تمنع تحرم الأنثى من الإرث وتعارفوا على ذلك، نقول هذا عرف باطل لا يجوز لأنه مخالف للنص. كذلك أيضا لو تعارف الناس على أن البنت تحجر لابن عمها، هذا العرف عرف باطل لا يجوز لأنه مخالف للنص. إذن إذا نص الشارع أو إذا دل الدليل على أن العبرة بالشرع لا يلتفت إلى العرف، بل يجب طرحه وإلغاؤه. الحال الثانية ما دل الدليل أو دل النص على أن المرجع فيه إلى العرف، يعني الشارع أحال الحكم فيه إلى العرف فيعمل بالعرف، مثل النفقة على الزوجة والعشرة بين الزوجين. الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المعروف في كسوة الزوجة يختلف من بلد إلى آخر، قد يكون في بلد كسوتها تقدر سنويا بألف ريال أو مئة دينار، وقد في بلد آخر تقدر بعشرة دنانير، يختلف بحسب غنى هذا البلد ونحو ذلك. مهر المرأة أيضا، مهر المرأة ماذا يكون؟ نقول بما جرى به العرف، إذا لم يعين، لاحظ، إذا لم يعين فإنه يعمل فيه بالعرف، يعني ننظر إلى أخواتها وعماتها وقريباتها كم مهرها فتستحق، وذلك لأن المهر، مهر المرأة، إما أن يعين ويحدد، وإما أن يسكت عنه، وإما أن يشترط نفيه، فهذه ثلاث حالات. إذا عين، كما لو قال: زوجتك موليتي أو بنتي على 10,000، فالواجب ما عين. الحالة الثانية أن يسكت عنه بأن يقول: زوجتك بنتي، ولا يقول على 10 ولا 5، وتسمى المفوضة، فالواجب مهر المثل. والذي يحدد مهر المثل هو العرف، والعرف. الحالة الثالثة أن يشترط نفيه بأن يقول: زوجتك بنتي على ألا مهر بيننا، زوجتك بنتي على ألا مهر بيننا، فهذا على القول الراجح لا يصح النكاح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا النكاح نكاح هبة. إذا قال: زوجتك بنتي بلا مهر، كأنه قال: خذ بنتي هدية. ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولأن الله عز وجل اشترط للإنسان أن يبتغي بماله، قال: أن تبتغوا بأموالكم، إذن هذا النكاح لا يصح. إذن نرجع المسألة، نقول الحالة الثانية أن يرد الشارع الأمر إلى العرف. الحالة الثالثة أن لا يكون هناك نص شرعي على أن المرجع هو الشرع أو العرف، يعني ما سكت عنه الشارع، ما سكت عنه الشارع فلم يرد الأمر فيه لا إلى الشرع ولا إلى العرف، فيرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. مثل ماذا؟ قال العلماء: كالحرز. حرز، الحرز حرز المال ما العادة حفظه فيه. كيف يكون الحرز؟ نقول يختلف، ولهذا قال العلماء الفقهاء رحمه الله: الحرز حرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. يختلف باختلاف الأموال، هل حرز الدراهم والدنانير كحرز الثياب؟ لا. هل حرز المجوهرات كحرز الكتب؟ لا. كل شيء بحسبه. السيارة الآن إذا كانت قد أوقفها الإنسان عند بابه مغلقة تعتبر حرز. إنسان يبني بيتا وعند بيته أكياس إسمنت قد غطاها مثلا، هذا حرز. إنسان أغلق متجرة ووضع قماشا للصلاة ليرجع، هذا حرز. يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. إذا كان السلطان عادلا الحرز يقل، يعني أدنى شيء يكون حرز. إذا كان السلطان جائرا لازم لا بد الحرز يكون قوي. إذا كان السلطان قوته وضعف، إذا كان السلطان قويا أيضا الحرز يخف، إذا كان السلطان ضعيفا الحرز يقوى، لا بد أن يكون قويا. إذن هذا الحرز، الحرز لم يرد الأمر فيه الشارع لا إلى الشرع ولا إلى العرف، فيرجع فيه العرف. إذن ما بالنسبة للعمل بالعرف، ما دل الدليل على أن المرجع الشرع فيرجع فيه إلى الشرع، ما دل الدليل على أن المرجع العرف فيرجع إلى العرف، ما سكت الشارع عنه فيرجع فيه إلى العرف. هنا نقول الإذن العرفي كالإذن الحقيقي، يعني المعروف عرفا كالمشروط لفظا، لكن لا بد من قيد هنا، ما لم ينفى، ما لم ينفى. المعروف عرفا كالمشروط لفظا، المعروف عرفا كالمشروط لفظا ما لم ينفى. فإذا نفي فإنه لا يصح. فمثلا لو تعارفت الناس، قد تعارفوا على أن المرأة تتصدق من بيتها، طرق الباب مسكين أخرجت له طعاما لا بأس وجرت به العادة، والزوج لا يلوم زوجته على ذلك. لكن لو أن الزوج قال لا أأذن لك أن تعطي أحدا، شوف هنا نفى العرف، فلا يجوز لها أن تتصدق بشيء إلا بعد الرجوع إليه، لأن هذا المال مال الزوج. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: يعمل بالحقائق، بالحقائق يعني في أمور كثيرة. الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، فالأصل أن نحمل الكلام على ظاهره وعلى حقيقته، وأن لا نؤول الكلام إلا بدليل. فمثلا في الأيمان، إنسان قال والله والله لا أنام، والله لا أنامن الليلة تحت سقف، قال والله لا أنامن الليلة تحت سقف، فذهب ونام في العراء، قلنا حنث في يمينك، لا أنا أقصد سقف، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وآخر قال لا أنامن الليلة على وتد ونام، قلنا من لم تنم على وتد، قال ونام على جبل، قال والجبال أوتادا. نقول نحمل الكلام على الحقيقة، نقول حنثت، إلا إذا كانت له نية فيرجع فيه لنيته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان قال والله لا أبيع ولا أشتري، فوكل شخصا أن يبيع ويشتري، يحنث أو لا يحنث؟ نقول يحنث، إلا إذا نوى أنه لا يباشر البيع والشراء، لأن الوكيل له حكم الموكل، الوكيل له حكم الموكل. كذلك أيضا في الطلاق، إنسان قال لزوجتي أنت طالق، أنت طالق، نقول الأصل أننا نحمل الكلام على حقيقته وأن الطلاق يقع، لكن لو قال أنا نويت بقولي أنت طالق يعني من وثاق غير مقيدة ولا أقصد الطلاق، نقول هذا أيضا يرجع فيه إلى نيته. إنسان آخر أيضا يكتب ورقة، فكتب ويكتب أنت طالق أو زوجتي طالق، قلنا وقع الطلاق، قال لا أنا نويت تجويد خطي، شوف جرب أخطط، نقول يرجع هذا بينه وبين الله، يرجع فيه إلى النية، لأننا نأخذ بالظاهر. إذن الأصل العمل بالحقيقة إلا إذا كان هناك نية. نعم. لا، إذا حلف الإنسان على شيء وفعل المحلوف عليه جاهلا أو ناسيا أو مكرها لا حنث عليه. فلو قال مثلا، لو أن شخص يقول هذا زيد من الناس فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا ورجل غير فاسد، فقلت أنا والله لا أكلم زيدا هذا، فصادفته خارج المسجد وسلمت عليه وأنا لا أدري أنه زيد، لا أحنث، لأنه لابد في الحنث أن يحلف أن يفعل ما حلف على تركه أو فعله ذاكرا عالما مختارا. نعم. صلة الرحم تختلف، يعني صلة الرحم ومن قرابة صلتهم تختلف، القريب عمك المباشر ليس كعم أبيك، وعم أبيك ليس كعم جدك، وأيضا يختلف إذا كان عندك في البلد وإذا كان خارج البلد. فمثلا عم لك في نفس الحي، هذا يعني قد نقول كل أسبوع من برك به، من صلتك بالرحم أن تسلم عليه، لكن هناك عم بعيد تراه في السنة مرة، عم جدك كذلك أيضا يكتفى بالاتصال بحسب العرف، بحسب العرف. في الحالة الثانية ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف. طيب يقول من أخطأ ظنه في فعل أو ترك هل يعمل بظن المخطئ أو يهمل ظنه؟ يعني هل العبرة بواقع الأمر أو بما في ظن المكلف؟ هل العبرة بما في ظن في بواقع الأمر أو بما في ظن المكلف؟ هذه القاعدة اختلف الفقهاء فيها، فتارة قالوا يعمل فيها بالظاهر، وتارة قالوا يعمل فيها بما في ظن المكلف. أضرب مثالا لذلك: إنسان يسير في طريق هو وشخص، فقال له صاحبه: ما أحسن هذه العمارة، وهي لعم هذا الشخص، فقال: بعتك هذه العمارة تشتريها؟ قال: نعم بعتك إياها. تبين أن عمه قد مات مثلا، أن عمه قد مات ولم يعلم بموته وليس له وارث سواه. الآن لو نظرنا، هو حينما قال بعتك يملك ولا ما يملك؟ لا يملك. يعني مثلا هو الساعة 4 عصرا وعمه مثلا مات بعد الظهر لكن لم يبلغه موته، فقال بعتك هذا البيت. هو حينما باع في ظنه وهم أنه لا يملك، لأن يعني البيت بعمه، لكن واقع الأمر أنه يملك، فهل نعمل ما في ظنه أو نعمل واقع الأمر؟ المسألة مختلفة، يعني الفقهاء مختلف فيها، والصحيح أننا نفرق بين العبادات والمعاملات. العبادات يعمل فيها بما في ظن المكلف، لأن العبادة بين العبد وبين ربه. أما المعاملات فإننا نعمل فيها بواقع الأمر، ما نعمل فيها بما في الظن. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، لم يقل بنحو ما أعلم. لأنك لو قلت في المعاملات بين الناس إنه بما في ظن المكلف، قال الإنسان: أنا أقصد كذا. ولذلك الإنسان لو قال لزوجته: أنت طالق، لو حكمته الزوجة عند القاضي، القاضي يطلقها أخذا بماذا؟ بظاهر اللفظ. لكن هي لو دينت، لو قالت: أنا أقبل ديانته، ماذا تقصد؟ قال: أقصد مثلا طالق من وثاق، حينئذ لا تطلق. هذه هو القول الراجح، أننا في المعاملات نجري الأمر على الظاهر، لأن ليس لنا إلا الظاهر. وفي العبادات نقول: هي العبادة بينك وبين الله، بينك وبين الله. ولذلك الآن لو أنك اجتهدت في معرفة القبلة وتبين القبلة في هذا الاتجاه، بناء على أن يعني ظنك أن القبلة في هذا الاتجاه، صليت، ثم واقع الأمر أن القبلة في الجهة الأخرى، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، مع أن واقع الأمر أنك صليت إلى غير القبلة، أنك صليت إلى غير القبلة. طيب، رجل أعطى شخصا يظن أنه فقير، شاهد حالة عليه الفقر فأعطاه المال ظنا منه أنه فقير، فتبين فيما بعد أنه غني، هل تجزئ؟ تجزئ، لأن الإنسان كونه كل أحد يعطيه يتحرى فيه تحريا صعب. نقول: نعم، لا تدفع الزكاة إلا من علمت أو غلب على ظنك أنه مستحق، لا تتساهل. لكن الإنسان مثلا رأيت من حاله الفقر وظاهر حال الفقر فصدقته، وليس عندك أدنى شك أنه مستحق حينما أعطيته، ثم تبين لما أعطيته قال لك: شخص هذا رجل عنده ملايين، كيف تعطيه؟ فتجزئ الزكاة. لأننا لو قلنا للشخص: لا تدفع إلا لمن تيقنت يقينا أنه فقير، لابد تأخذ كشف حساب، تراجع أقول صندوق المؤسسة النقد، وتنظر حساباته وعقاراته، وهذه فيها صعوبة. إذن نقول: العبرة بما في ظن المكلف فيما يتعلق بالعبادة، والعبرة بواقع الأمر فيما يتعلق بالمعاملة. يقول القاعدة 75: المؤذي طبعا يقتل شرعا. المؤذي طبعا يقتل شرعا، فكل شيء من طبيعته الأذى يقتل، حتى الآدمي، حتى بنو آدم الذي يؤذي منهم يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفر من الأرض. فكل شيء طبيعة الأذى فإنه يقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم لنا أنه أمر بقتل ماذا؟ ها، خمس من الدواء في حديث عائشة، وفي رواية ست، وهي خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور، أضف إليها الوزغ. الغراب، أي الغربان؟ الغربان ثلاثة أنواع: الغراب الأسود الكبير، وهذا قليل ومن النوادر، والثاني الغراب الأبقع يسمى غراب البين، الذي في ظهره أو بطنه بياض، وهذا النوع من الغربان مؤذٍ جداً، لأنه يقول ينقر دبر الإبل ويقطع شماريخ النخل. هذا النوع من الغربان مؤذي، وكلاهما محرم، الأسود الكبير والثاني. النوع الثالث الغراب الأسود الصغير، ويسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى غراب الزاغ بالغين لأنه يطير مع طائر اسمه الزاغ، وهذا حلال يجوز أكله، يشبه الحمام. هذا الغراب، الغراب الأسود الصغير يسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى غراب الزاغ بالغين لأنه يطير مع طائر. طيب هذا الغراب. الحداء معروفة، الحداء تكثر في مكة، الحداء يقول على وزن عنبة تسمى الحدية، ولها قصة مشهورة. الحداء يقال إن وليدة سوداء كانت عند حي من أحياء العرب، أما كانت عندهم فأعتقوها وبقيت عندهم، وذات يوم خرجت جارية لهؤلاء الحي من أحياء العرب تغتسل، وكان عليها وشاح، وشاح يعني سير، قلادة أحمر، فأرادت أن تدخل المغتسل فوضعت هذا الوشاح، ودخلت المغتسل فأتت الحدية فخطفت، لأن الحدية مغرمة بكل شيء لونه أحمر تخطف اللحم، فخطفت هذا الوشاح. لما خرجت لم تجد الوشاح، أخبرت أهلها فاتهموا هذه الوليدة، قال أنت الذي أخذت الوشاح، ما أخذت إلا أنت. قالوا ففتشوها في صحيح البخاري: حتى فتشوا فرجها، فبينهم كذلك إذ أتت الحدية وألقت الوشاح، فعرفوا أنهم قد أخطأوا. هي زي ما تقول زعلت، خلاص صار في نفسها، فذهبت إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمت. شوف سبحان الله، قدر الله عز وجل عليها هذه المصيبة فكانت خيرا لها، ذهبت وأسلمت. تقول عائشة رضي الله عنها: قلما جلست عندي إلا وتحدثني عن الوشاح، وتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. شوف الإنسان أحيانا المصائب يعني محنة تكون منحة، محنة تكون منحة. هذا بالنسبة للحدية. والحدية ذكروا من خصائصها أنها تقف أثناء طيرانها، تقف توقف ما تحرك، يعني تستطيع تقف في الجو هكذا، وأنها لا تخطف إلا من جهة اليسار، ما تخطف من جهة اليمين. أيها هذا ذكرها الحافظ ابن حجر أذكر في فتح الباري. طيب والكلب العقور الذي من طبيعته العقر. إذن المؤذي شرعا، المؤذي طبعا يعني ما من طبيعة الأذى يقتل شرعا، فكل حيوان مؤذٍ يقتل. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله عبارة جامعة، قالوا: ويسن مطلقا قتل كل مؤذٍ. شف يسن مطلقا يعني في حل أو حرم قتل كل مؤذٍ، فكل ما يحصل من أذية يقتل، سواء كان مما أمر الشارع بقتله أو غيره. النمل الآن لو في بيتك نمل وأذاك تقتله، لو عندك هر يؤذيك يأكل الطيور والحمام وما أشبه ذلك لم يندفع إلا بالقتل يقتل، فكل ما من طبيعة الأذى فإنه يقتل. طيب، يقول القاعدة 76: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. هي ليست قاعدة لكنها مثل. الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. الإنسان قد الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ومن أمثلة هذه ما لو جاء إنسان وشهد برؤية الهلال، قال إني رأيت الهلال، فإنه إذا كان عدلا وإذا كان موثوقا بخبره تقبل شهادته. حتى لو قال غائب مثلا لا لم ترى الهلال فإنه يقبل، يقبل. أفهمتم؟ أيضا لو ادعى صاحب الوديعة، إنسان أودع عند شخص الوديعة، وادعى صاحب الوديعة المودع أنها تلفت، فيقبل قوله لأنه أمين. الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. إذن هذه من أمثلتها رؤية الهلال، إذا رأى الهلال والوديعة. فإذا قال إني رأيت الهلال فإنه يقبل قوله. ولهذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. وابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. لكن لابد أن يكون الرجل الذي رأي أن يغلب على الظن صدق، لأن بعض الناس قد يتوهم. ولذلك ذكر ابن مفلح في الفروع وغيره أن شيخا كبيرا جاء إلى القاضي، الناس خرجوا يترعون الهلال لم يشاهدوه، فجاء شخص كبير في السن قال إني رأيته. القاضي يعرف أن هذا الرجل رجل عدل، ما يمكن يكذب ويفتري كذب، فقال طيب أرني الهلال نخرج أنا وياك تمشى ونشاهد الهلال. فقال أين الهلال؟ فقال هذا الهلال هناك. شوفك القاضي نظر لم يجد شيئا، يقول فمسح على حاجبه وإذا هي شعرة بيضاء تدلت، ومسكين يظنها أنها الهلال، أنها الهلال. نعم. إذن هذه القاعدة، نقول قاعدة كما هذه آخر القواعد بالنسبة للهلال. يقولون يقال إن رجلا عند القاضي شهد برؤية الهلال فأعطوه دراهم، قال هذه 500 ريال مكافأة. يقول فبعد قليل قال هذا الثاني هلال، يطلع هلال ثاني حتى تزيد المكافأة. نعم، بهذا ننتهي أقول من هذه القواعد، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهي حقيقة تحتاج إلى يعني توسع، لكن الوقت قد يكون ضيقا، لكن فيما ذكرنا إشارات، وأقول الحر تكفيه الإشارة واللبيب يكتفي بها. فنسأل الله عز وجل يخلص لنا وإياكم النية بالقول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد بر كريم رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.